ولدي ريحانة وجداني من أجلك أعزف ألحاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني، صوتك دوما يطرب روحي ويبدد ظلمة أحزاني. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ ما وعدتكم به من دروس متعلقة بتربية الأولاد، ونتكلم اليوم حول ثلاثة محاور رئيسية في هذا الموضوع المهم، وهو من أهم المواضيع التي ينبغي أن يلتفت لها المسلمون في كل وقت وفي كل أوان، وخاصة في هذه الآونة، إذ أنه السبيل الأمثل لإصلاح فساد هذه الأمة، اقتلاع هذه الجذور العفنة الفاسدة، وإحلال نباتات صحيحة قوية نشأت في أول إنباتها على الشرع والدين، وإقامة جيل مسلم تقوم به أمة بعد 10 سنوات أو 15 سنة ليس بالشيء البعيد. فالطفل في مراحله الأولى والسنين الأولى 3 أو 4 أو 5، لو أضفت لها 10 أو 15 فتعني أنه يكون في سن الشباب المثمر الذي قاد الجيوش في العصور السابقة وحمل العلوم. فتربية الأولاد هي السبيل إلى مثل ذلك الجيل الذي نحلم به، ونسأل الله أن يكون. قبل أن نتكلم حول هذا الموضوع نشير إلى هذه المحاور الثلاثة المهمة. الأول، حقيقة الأبناء، حقيقة الأولاد. ثانيا، النية، النية في إنجاب هؤلاء الأولاد. ثالثا، حقائق وثوابت مهمة في تربية الأولاد. قبل أن نشرع في تفاصيل تربية الأولاد نريد أن نتكلم عن هذه الثلاث. حقيقة الأبناء تقول أن الأبناء هبة ورزق. الأبناء زينة، الأبناء فتنة وابتلاء، الأبناء مسؤولية. اللي فاهم معنى أولاد وإنجاب أولاد خارج هذه الأربعة يبقى مش فاهم يعني أولاد. الأولاد هبة ورزق. قال الله عز وجل: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذن الأولاد ذكورا وإناثا إنما هم هبة ورزق من الله، فيجري عليهم ما يجري على سائر الأرزاق. فإذا قلنا الأرزاق بيد الله، أرزاق مكتوبة، فهذا يجري أيضا على الأولاد، إذ أنهم رزق. ولهذا فتحصيل ذلك الرزق الأولاد ينبغي أن يكون بالحلال كسائر الأرزاق. ولهذا جاءت الآيات بنفي وإبطال مسألة التبني، تبني أولاد، لمن لم يرزقوا أولاد فيتبنون أولادا أو لغيرهم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، إلى آخر الآيات. فتحصيل الولد بهذه الطريقة مثلا، طريقة التبني، تحصيل باطل، كمن حصل على رزق من باب حرام. فالولد إذ أنه رزق وهبة من الله فينبغي أن يجري فيه ما يجري في الأرزاق، أن يتقيد فيه العبد بما أحل الله عز وجل وبما حرم. فأول حقيقة في الأبناء والأولاد أنهم هبة ورزق يجري عليهم ما يجري على سائر الأرزاق. ثانيا، الأبناء زينة. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. وقال عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فزينة هذه الحياة الدنيا الحقيرة تكون بالمال وتكون بالبنين. فقد يتزين بعض الخلق بالأبناء ويتفاخرون بذلك، وهذا أكثر أو حال أكثر الخلق، فهم محل افتخار واعتزاز وتفاخر وتكاثر، يتزينون في الدنيا بالأولاد يتفاخرون بذلك، حتى انخدع المشركون والكافرون بهذه الزينة وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فاستشهدوا بكثرة هاتين الزينتين المال والبنون على أنهم لا يعذبوا وأنهم يكرموا في الآخرة كما كرموا في الدنيا بكثرة الأموال وكثرة البنين. ولهذا قرر الله سبحانه وتعالى وبين لهم أن هذا لا يزيدهم إلا عذابا، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هذه الزينة. الحقيقة الثالثة في الأبناء أنهم فتنة وابتلاء. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. يبقى هم رزق وهم زينة للدنيا، حياة الدنيا، وهذا الرزق وهذه الزينة كسائر الأرزاق وسائر زينات الدنيا يبتلين الله به، يبلوكم بالشر والخير، فرغم أنها زينة ورغم أنها هبة ورزق، إلا أنه محل ابتلاء واختبار. وبالتالي إذا فرحت بقدوم الولد فاعلم أنه امتحان، واعلم أنه اختبار، واعلم أنه ابتلاء، واعلم أنه فتنة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. عدوا لكم إذ قد يكون سببا في دخولك النار، فيكون الرجل يعمل من الصالحات ويتقرب بالقربات وله ذرية ما أحسن إليها وما رباها وما أدبها، فخرجت بناته يفتن المؤمنين، وخرج أبناؤه يفتن المؤمنين والمؤمنات، فاستشرى الفساد العريض في الأرض من جراء ذريته وبفعل ذريته وبفعل أبنائه وبناته. فإذا وضع ذلك في ميزان سيئاته غلب حسناته فدخل النار. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. هذه عداوة، عداوة في الآخرة، لأن يعني كثير من الناس ممن تعلقت قلوبهم بالدنيا لا يفكرون في عداوة الأزواج والأولاد إلا في أنها عداوة في الدنيا، يأخذ ماله، يأخذ عقاره، يأخذ كذا. وإن كانت الآية تشمل كل ذلك، ولكن مقصودها الذي ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم إنما هو المقصود الذي ذكرت، عداوة الآخرة، وأن يكون سببا في جرك إلى النار. ولهذا حذرنا الله عز وجل فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فأولئك هم الخاسرون. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيح: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس أجمعين. في بعض الروايات: من والده وولده، من والده وولده. وقد ذكرنا الحديث عند شرحنا للأدب المفرد: الولد مبخلة مجبنة، فيكون سبب للبخل والجبن عن البذل في دين الله عز وجل، فيكون سبب أو يكون سببا في تعذيب أبيه يوم القيامة أو تعذيب أمه. وفي مسند الإمام أحمد والحديث في صحيح الجامع عن عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول، وهذا وحده درس تربية الأبناء، يقول: سمعت أبي، فالأبناء يروون عن آبائهم، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبنا، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، يقع عند المشي صغيران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه، ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. فيرى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من الفتنة بالأولاد. ولو نظرت إلى شغل أولادنا لنا عن أمور الآخرة لرأيت أنها أعظم من هذا المثال المذكور في هذا الحديث بكثير. فالولد قد يكون سببا في تأخير أبيه عن الدرجات العلى في الجنة، بل وقد يكون سببا في كفره، وهذه أعظم الفتن. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. يبقى الولد ممكن يرهق أبويه طغيانا وكفرا، ودي أعظم فتنة بالأولاد، أن يخرجاه من الملة. للأسف الشديد إن كثير من الآباء عندما يغتاظوا من سوء خلق أبنائهم ومن كثرة مشاغباتهم فيقولوا يقسمون بغير الله ويقسمون بغير الملة وبغير الدين، تنتبه لهذا، لا يخرجك أبدا ولدك عن الضوابط الشرعية، لا يخرجك أبدا ولا يفتنك في دينك، وتستعيذ بالله عز وجل من هذه الفتن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا ولو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فكثير ممن يموت من الأولاد تكون من رحمة الله بالآباء، إذ لو عاش لفتنا به أعظم الفتنة ولا أرهقهما طغيانا وكفرا. وإذا وقعت في مثل هذه الفتنة فلها كفارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا ينبغي أن يكثر الآباء من هذه القربات، كل ما يجد مشغلة عن أمور الآخرة بسبب زوجة أو ولد فتكفير ذلك وإذهاب ضره بالصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كفارة الفتنة بالأولاد. وقال الله سبحانه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فسق، أن تقدم أي شيء، أبناء أو أزواج أو عشيرة أو آباء، على ما يحبه الله ويرضاه، على الأمر الشرعي. فإذا تعارض الأمران فالله الله والشرع الشرع والدين الدين. لا تقدم زوجة ولا ولد. والأمر سهل في الكلام ولكن عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، تبتلى. وليه يا أخي جبت هذا الجهاز وانت عارف ان سبب فساد الأولاد هو التلفزيون؟ يقول لك اعمل ايه، الأولاد ضغطوا علي، كمان شوية غيروا جبل أكبر منه. ليه؟ الأولاد ضغطوا علي. يا ابني وديت ابنك ليه الكلية دي ولا المعهد ده وانت عارف انه مخالف للشرع؟ الولد ضغط علي. تقصد فتنك. لماذا لا تخلع هذه او هذا الخاتم الذهب؟ يقول لك المرأة تتشائم وزوجتها تتشائم ويحصل مشاكل، فظل يلبس الذهب رغم نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فتنة من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، هي دي العداوة، هي دي العداوة. إن تقف رغبات أزواجنا ورغبات أبنائنا أمام شرع الله عز وجل فتغلب فتنة الزوجة والولد شرع الله في قلبك ودين الله في قلبك، فهم أعداء لك من هذا الوجه، إذ يكون سببا في هلاكك. وأي هلاك أعظم من أن يدخل العبد النار؟ فالحقيقة الثالثة في الأبناء أنهم فتنة وابتلاء. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الزوجة والأولاد والآباء في حد، والله ورسوله في حد، فنحن في حد الله وفي حد رسوله صلى الله عليه وسلم. أدم المسألة يا أمر الله ورسوله، يا أمر الأزواج والأبناء بأمر الله ورسوله. هذا سلوك المؤمنين، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هو ده الفلاح الحقيقي، لتبقى أيها الرجل يا من لك القوامة ولك المسؤولية أو عليك المسؤولية في مثل هذه المواقف حازما، ما فيها هوادة ولا فيها لين أبدا، وليست من الرفق في شيء وليست من حسن التربية في شيء. هذا أو هذه فتنة، فتنة يعذب بها العبد، هذه عداوة تكون بينك وبينهم يوم القيامة. والشيطان حريص على الدخول من هذا الباب، وبالتالي إذا لم يستطع أن يحتل عليك وأن يفتنك بإغوائك مباشرة فيدخل لك من هذا الباب. وبهذا وعلى هذا أقسم الشيطان كما قال تعالى، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. يشمل الذرية بالمعنى العام أبناء آدم وكل ذرية تأتي من بعد ذلك، وكل ذرية تأتي من بعد ذلك، فاحتنافه للذرية هذا ما أقسم عليه ووعد به. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إذا مشاركة الشيطان لنا في أموالنا ومشاركة الشيطان لنا في أولادنا مداخل الشيطان. فقد يدخل الشيطان لك من باب الولد، ودي من أعظم الفتن. ولهذا انتبهوا أيها الآباء، فإن الأبناء لن يغنوا عنكم من الله شيئا، فإن الأبناء لن يغنوا عنك من الله شيئا. ولهذا لن تغني، يقول تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. الحقيقة الرابعة يا أخواني المتعلقة بالأبناء أنهم مسؤولية، أنهم مسؤولية، وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم الخادم في بيت سيده راع ومسؤول عن رعيته، ألا إن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن الحقيقة الرابعة إن الأبناء مسؤولية، ومعنى كلمة مسؤولية أي أن الله عز وجل سيسألك عنهم يوم القيامة، حفظت أم ضيعت، حفظت أم ضيعت. ولهذا يا إخواني مسألة تربية الأولاد يسأل الناس ما حكمها، نقول حكمها الوجوب وتركها حرام. فإحنا الدروس اللي بنذكرها هذه الأيام المتعلقة بتربية أولاد حكمها الوجوب، يعني واجب عليك تتعلم هذه الدروس إن كان لك ولد. حكم تربية الأولاد الوجوب، ودليل ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا أمر، والأمر يفيد في الشرع الوجوب ما لم يصرفه صارف، كيف وكل النصوص تؤيده لا تصرفه عن معناه. فأمر الله عز وجل بقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ووقاية النفس والأهل من النار تعني فعل الخيرات وترك المنكرات. أنفسكم وأهليكم نارا، هذه الآية يا إخواني تعني فعل الخيرات وترك المنكرات. يعني ما معنى وقايتهم من النار؟ هو إيه سبب دخول النار؟ سبب دخول النار أحد شيئين: إما أنك تركت الواجبات، وإما أنك فعلت المحرمات. ففعل الواجبات وترك المحرمات يكون وقاية لك من النار. وبالتالي ينبغي أن يقف العبد على كل واجب شرعي ويأمر به نفسه وولده، ويقف على كل محرم شرعي وينهى عنه نفسه وولده. هذه هي الأولى. الثانية إن رب العزة، ملاحظين الآية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فبدأ بوقاية الإيه؟ بوقاية النفس. وده لأن ده يا إخواني ركن عظيم جدا في تربية الأولاد، ألا وهو صلاح الآباء، صلاح الآباء. فتربية الأولاد أول خطوة فيها، عندما نذكر خطوات التربية وهنذكرها إن شاء الله اليوم في الحقائق، صلاح الزوج وصلاح الزوجة، إذ أن القدوة هي السبيل الأول للتربية. الطفل يا إخواني بيخرج إلى هذه الدنيا أول ما يراه هو بيته ومن في هذا البيت من أب وأم، وبالتالي كل ما سيتعلمه إنما هو صورة لهذا البيت وصورة للأب والأم، للزوج والزوجة، صورة. لأنه من أين يتعلم؟ الأصل إن رب العالمين فطره على الخير وولد على هذه الفطرة، فطرة الإسلام، على هذا الدين، على هذه الملة، كما جاء في الروايات الأخرى: فما من مولود إلا ويولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وده خلينا نقف مع نفسنا، وكل ما نشوف أولاد بنات أو أبناء فاسدين نتأكد إن دي صورة الآباء، دي صورة الأمهات. الصورة دي ما اكتسبتش من الخارج، لا، لأن أول انطباع وأول تربية وأول قدوة وأول سبيل للتحصيل لهذا الطفل ذكرا كان أو أنثى إنما كانت في بيت أبيه وأمه. فاعلموا أن صور الكفر التي نراها، وصور الإلحاد، صور الفسق، صور الفجور، صور إن الشباب وضياع هذا الشباب، إنما هي صورة لذلك البيت. أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني أو يحرفاني أو يفسداني، ينخرط تحتها كل هذه المعاني التي هي انحراف وزيغ عن الفطرة التي فطره الله عليها. إذن الحقيقة الرابعة إن الأبناء أنهم مسؤولية بقيت هنا النقطة الثانية أو المحور الثاني لموضوعنا. إذا كان الأولاد فتنة وابتلاء أي اختبار من الله عز وجل، ينظر الله سبحانه وتعالى أتحفظ هؤلاء الأولاد أم تضيعهم؟ إذا كان الأمر كذلك فعلم أن تربية الأولاد عبادة وقربة، واجبة ليست مستحبة، بالأدلة التي ذكرناها. فإذا كان الأمر كذلك فإن الأعمال الصالحة لا تكون صالحة إلا نايمين، ما صدقت النور نام ونمت إلا بإيه؟ إلا بنية. لا تصح الأعمال إلا تحتاجنا، ما دام التربية للأولاد قربة بنتقرب بيها عبادة فلا محتاجين فيها إلى نية. فعمرك فكرت في نية لإنجاد الأولاد؟ هل فكرت في نية لحصول هذه الذرية؟ النية دي أخوانا مش بكيفنا، دي شرط في صحة الأعمال. فإذا كانت تربية الأولاد من الأعمال الصالحة فينبغي علينا أن نستحضر لها نوايا عديدة لتصلح وتصح هذه العبادة. أولا أذكر بعض النيات، التي يمكن أن يستحضرها العبد لإنجاب هذه الذرية. أولا الولد صدقة جارية، وهذا في الحديث الذي تحفظونه جميعا في بشرى النبي صلى الله عليه وسلم ببركة الأولاد، لما قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فيحرص العبد على الذرية رجاء أن يوجد في الذرية من يدعو له بعد موته فتكون صدقة جارية، وده يجعله يحسن تربية الأولاد حتى يكون صالحا يرجى لدعائه القبول، وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي ربي أي شيء هذا؟ فيقول له: ولدك استغفر لك، فكان هذا السبب لرفعة هذه الدرجة. وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: المولود حتى يبلغ الحنف ما عمل من حسنة كتبت لوالده أو لوالديه، وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه. فحسنات الأبناء في الحقيقة كما قال العلماء الأبناء من كسب اليد، ولهذا في الآية في سورة المسد: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما، أليس ماله من كسبه؟ فالآية ليس فيها تكرار، حتى قال العلماء كسبه ولده، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ولده، فكسبه الولد من كسب أبيه. فتلك الصالحات التي يفعلها الأبناء تكون في ميزان حسنات الآباء. ولهذا إذا علمت ولدك القرآن فكلما قرأ حرفا من القرآن له به 10 حسنات ولأبيه مثل ذلك، فانتبهوا إلى هذه الصدقات الجارية. الأبناء يا أخواني مشروع هائل، للاستكثار من هذه الصدقات، للاستكثار من هذه الحسنات. فالنية الأولى لإنجاب الأولاد هي أن يكونوا صدقة جارية، أن يكون الإنفاق عليهم سببا لجريان الحسنات على أبيهم. الإنفاق على الأبناء يا إخواني باب من أبواب الصدقات، وهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مروي في الصحيح. قال وهو حديث ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه على فرسه في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. قال أبو قلابة بدأ بالعيال، بدأ بالعيال ثم قال أي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم الله به أو ينفعهم الله به. والحديث في صحيح مسلم. وقال سبحانه وتعالى لينفق ذو سعة من سعته، فهذا أمر شرعي من رب السماوات والأراضين بالإنفاق على الذرية. وجاء أيضا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها الذي أنفقته على أهلك، أعظمها الذي أنفقته على أهلك، يعني أعظمها أجرا. وبالتالي الآباء في كدحهم وسعيهم يستحضرون هذه النية، يستحضرون أنها أعظم الصدقات على الإطلاق، دينار أنفقته على أهلك. وقال صلى الله عليه وسلم إنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك، إلى في امرأتك. وروى أحمد بإسناد جيد عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجتك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة، فهو لك صدقة. ولهذا من أعظم الناس إثما، من أعظم الناس إثما من يضيع من يعول. قال صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت. وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إلي يقول إذا أعطى الله عز وجل أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته. والحديث في صحيح الجامع. كان أيوب السختياني رحمه الله كان له زنديل يغدو به إلى السوق. انتوا عارفين لما احنا نقول لي واحد عندهم شنطة السوق، هات شنطة السوق، شنطة اللي بيحضر فيها الخضار يعني، ها؟ فقال لا، كان له زنديل يغدو به إلى السوق في كل يوم فيشتري فيه الفواكه والحوائج لأهله وعياله. قال وكان يقول أفضل الجود كل ما أحرز به أجر. وقال وكان لأيوب أهل بيت فقراء كان يأتيهم بالنفقة والكسوة بنفسه. فقيل له لو أرسلت بها إليهم، هو بيروح بنفسه يوصلها، فبيقولوا لو أرسلت بها إليهم، هو منشغل من أهل العلم والصلاح. قال ذهابي بها إليهم أعطف لي عليهم، ذهابي بها إليهم أعطف لي عليهم. ملاحظين إزاي السلف الصالح بيحتسب الأجر واخدين بالهم، مش مجرد أنه أنفق، لا حتى في طريقة الإنفاق وإيصال هذه النفقة، فالعبد يحتسب الأجر بهذه النفقة. ولا يفوتنا أن نذكر هنا ثواب الزوجة التي تنفق على زوجها وأولادها. جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف يوما من الصبح أي من صلاة الصبح فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن ما رأيت من نواقص عقول قط ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن وإني قد رأيت أن كنا أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربنا إلى الله بما استطعتنا وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانقلبت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حليها فقال ابن مسعود أين تذهبين بهذا الحلي قالت أتقرب به إلى الله ورسوله أتقرب به إلى الله ورسوله ودي لفتة جميلة من امرأة عبد الله بن مسعود وهي لفتة لكل النساء سواء الشحيحة من النساء أو الكريمة المنفقة فهذا تثبيت لها فتلك المرأة التي تبيع حليها لتساعد في نفقة البيت ينبغي أن تحتسب في ذلك الأجر هي بتعملها حسن عشرة ولها أجر على حسن العشرة ولكن ينبغي أن تستحضر تلك النية بأنها باعت حليها لتنفق على زوج وولد قالت امرأة عبد الله بن مسعود لما سألها أين تذهبين بهذا الحلي قالت أتقرب به إلى الله ورسوله أتقرب به إلى الله ورسوله مش علشان خاطرك يا حبيبي لا هو صحيح بتعمل التودد إليه وهذا أمر حسن جميل لكن شوفوا النية الغالبة على هذه المرأة الصالحة هذه الصحابية الجليلة قالت أتقرب به إلى الله ورسوله قال ويحك هلمي تصدقي به علي وعلى ولدي فإن له موضع راح تصدقي بره فتصدقي به علينا إحنا إيه أولى فقالت لا حتى أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم علم علم يا أخوانا بيبنوا عبادتهم دايما على علم لكن إحنا لما تطلع في دماغنا الحاجة خلاص نعملها ما هو خير ما هو واضح إنه خير واضح إنه كويس لا لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ده ينبغي أن يكون سلوكا لنا كل موقف عايز تتقرب به شايف إنه خير هل إحنا أفقى من امرأة عبد الله بن مسعود صحابية رضي الله عنها لا أبدا طبعا ولكن هذه المرأة تسأل ترجع والمرجع في ذلك الوقت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرجع في زماننا إلى ورثة النبي صلى الله عليه وسلم وهم العلماء فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذه زينب تستأذن فقال أي الزيان بهي زينب من فيهم قالوا امرأة ابن مسعود قال إذنوا لها فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حليا لي أتقرب به إلى الله وإليك رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار فقال لابن مسعود تصدقي به علي وعلى ابني فإنا له موضع يعني احنا مستحقين فقلت حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم تصدقي به عليه وعلى بنيه فإنهم له موضع فإنهم له موضع وفي رواية صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم وفي رواية نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة أجر القرابة وأجر الصدقة إذن النية الثانية يا إخواني نستحضرها في تربية الأولاد وفي هو في الإنفاق عليهم أن تكون تلك صدقة وحسنة ترجى لصاحبها أو لصاحبتها الأجر يجرى لصاحبها أو صاحبتها الأجر النية الثالثة يا إخواني في هذه القربة العظيمة والطاعة الكبيرة هو تكثير عدد المسلمين وإدخال السرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم فعن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسن وجمال وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ فقال لا. ثم أتاه الثانية أي يسأل نفس السؤال فقال لا، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أتاه الثالثة فقال صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود، وفي رواية تزوجوا الولود فإني مكافر بكم الأمم، فإني مكافر بكم الأمم. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجه حديث عائشة قال النكاح من سنتي ومن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. مكاثرة النبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني بأهل التوحيد عشان لا يأتي جاهل ويقول هيكاثر النبي بأولاد جياع ثيابهم رثة وما تعلموش تعليم عالي، لا أنا أنجب قليل ويتوفر فيهم هذه الصفات. هو النبي بيباهي بشبع بطونهم وثمن أبدانهم، بيباهي بذيهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجر والحجرين ويلبس الثياب المرقعة. ألا يباهى بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما المباهاة بالتوحيد والعمل الصالح، هي دي المباهاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يباهي ويكاثر بنا الأمم بيكاثر بأهل التوحيد مش بيكاثر بأهل الدنيا. وبالتالي كثرة الأولاد والذرية فرح لقلب النبي، مباهاة للنبي يوم القيامة في وسط الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين. ولهذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مقولة جميلة، قال ما آتي النساء لشهوة ولولا الولد ما آتي النساء. وقال في رواية أخرى إني لأكره نفسي على الجماع كي تخرج مني نسمة تسبح الله تعالى. لهنية هو خلاص ملوش نفس في الجماع وعدت المرحلة اللي بيشتاق فيها للجماع أو نكاح النساء، لكن بيكره نفسه على ذلك. ليه؟ لأنه عنده نية، هي مش كانت نيته قضاء وطر وفقط، دي أحد نيات الزواج إعفاف النفس والتقرب إلى الله بذلك. طيب النية دي تنتهي مرحلة في سن معين من الشباب وانتهت عنده أو لأي سبب آخر، فيبقى النية العظمى وهي كثرة الأولاد ولولا الولد ما آتي النساء. إني لأكره نفسي على النكاح أو على الجماع كي تخرج مني نسمة تسبح الله تعالى، تسبح الله تعالى. فيهم من النجس صنم بيباهي بالمسبحين ويباهي بالموحدين صلوات ربي وسلامه عليه. النية اللي بعد كده يا أخوانا في إنجاب الأولاد لأنها سنة الأنبياء، إنجاب الأولاد سنة من سنن الأنبياء، سنة من سنن الأنبياء، وهذا واضح في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللي لنا فيه الأسوة والقدوة. فقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الله عز وجل له ذرية، تعلمون جميعا ذرية النبي صلى الله عليه وسلم أنها كلها من خديجة إلا إبراهيم فقد كان من ماريا رضي الله عنها، وإلا فكل أولاده القاسم وبه كان يخنى النبي صلى الله عليه وسلم، والطاهر والطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة عليهم جميعا السلام. قال ابن هشام وأكبر بنيه القاسم ثم الطيب ثم الطاهر، وأكبر بناته رقية ثم زينب ثم أم كلثوم ثم فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه ابن سعد قال كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة القاسم، وبه كان يكنى أو يكنى، ثم ولد له زينب ثم رقية ثم فاطمة ثم أم كلثوم، ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيب والطاهر، وأمهم جميعا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. وهذا منصوص عليه في القرآن، في القرآن ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فإنجاب الذرية والأولاد إنما هو من هدي المرسلين، من هدي المرسلين. نية أخرى نية أخرى لإنجاب الذرية. هو ما ذكرناه في أول هذا الحديث، أنا عايز يكون لي ولد أربيه وأنشئه، يبقى هو همي، هو الشيء اللي أنا حطه في دماغي، هو ده اللي أنا عايز أدخل به الجنة، وبالتالي أنا عمال أحوطه من كل جانب، إصلاح لحالته النفسية ماشي، إصلاح لأحواله الخلقية ماشي، إصلاح لأحواله الدينية ماشي، إصلاح لأحواله الصحية ماشي، أنا عمال أحوطه بكل رعاية لأني بأعده لأمر عظيم في الدنيا وللجنة في الآخرة. يبقى كده هو بابه اللي عايز يدخل به انه ينشئ ولد صالح، يبقى هو ده الرجل المنتظر لقيادة الأمة، ويحط في ذهنه يوم ما جامع امرأته النية دي. قال البخاري رحمه الله باب في صحيح البخاري، قال باب من طلب الولد للجهاد، باب من طلب الولد للجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وكان له 700 امرأة عليه الصلاة والسلام، فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة أو 99 كلهن يأتين بفارس يجاهد في سبيل الله. خلي بالكم من هي ده، قال انا هطوف الليله على 100 من نسائي عشان كل واحده تاتي بولد يجاهد في سبيل الله. شفتوا النيه دي اللي عنوان لها البخاري وترجم طلب الولد للايه؟ للجهاد، مش ده نبي؟ اولئك الذين هدى الله فبهداهم فاقتدي بهؤلاء الانبياء. يطوف على النساء يجامعهن، وايه النيه؟ يقول داود عليه السلام كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فلم يقل، مش فلم يقل عنادا، أصحاب فما ظاهر النص كده، قل فلم يقل، كأن هذه النية قد ملكت على سليمان كل جوارحه، فما انتبه لهذا الأمر الشرعي وهو قول، فنسي رغم التذكرة فلم يقل إن شاء الله، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة فجاءت بشق رجل، والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. هيدتين هنا مهمين جدا، نية سليمان عليه السلام صالحة ولا غير صالحة، لكن ما انضبطتش الجزء من أجزائها بالشرع، إنه ما قالش إن شاء الله، فلم تتحقق مرادات هذه النية. عرفت له كثير من نوايانا الصالحة ما بتتحققش، لأن فيه مداخلات وعقبات وحواجز من مخالفة الشرع كثيرة في السلوكيات الخاصة بنا بهذا الموضوع الذي لنا فيه نية صالحة. لم يقل إن شاء الله، فلم تلد ولا واحدة، إلا واحدة ولدت، ولما ولدت ولدت إيه؟ شق إنسان، يعني نقدر نقول كده مشوه بلغتنا يعني العصرية. الفائدة الثانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. فيلا يا إخواننا ننوي نية زي كده، نية صالحة ونحطها بالضوابط الشرعية، بعيد عن أي أهواء، ما لناش نية في هذا النكاح إلا رجاء أن يخرج ولد صالح. طبعا النية الصالحة دي والقصد الصالح بيبقى معاه الضوابط الشرعية الأخرى اللي هيحتاجها في تربية ذلك الولد. يعني لو نوى الإنسان هذه النية ومات على ذلك وربى ولده غيره لحصل له، لجاهد في سبيل الله فارسا بالنية الصالحة. لكن لو بقي هذا الرجل يبقى مطلوب منه نستمر هذه النية، ودي تظهر في رعايته وتربيته لولده، في رعايته وتربيته لولده. إذن النية اللي بعد كده يا أخواننا في إنجاب الذرية هو الجهاد وقيام دولة الإسلام، بنستحضرها رجال ونساء، المرأة وكثير من النساء بيشتكين من ألم الحمل. طبعا رب العزة سماه وهنا على وهن. فاحنا مسلمين لك أيها المرأة عارفين أنك بتتعبي، وإن لو كان الرجل يحمل مثلك لشعر بمثل هذه الآلام. احنا مؤمنين مش لأننا جربنا، لا، لأن رب العالمين قال. لكن من متى والجنة تدخل بغير جهاد وصبر؟ فالمرأة كلها نية في ذلك، يا رب أنا بتعب من الحمل وعارف أن الحمل ده هو اللي يصدني فيه من الآلام كذا وكذا، لكن أنا راضية وهحمل رجاء أن يكون ولدا مجاهدا في سبيل الله. أنا عارف أن أنا عندي ولد آخر وأنه قد يرهقني تربية الاثنين، لكن أنا ببتغي الجنة، والجنة لا يلقاها إلا الذين صبروا. أنا هصبر والعون منك يا رب. لها قربة، لها نية، لها نية في هذا العمل، مش محتاجة من يدفعها ولا هو محتاج من يدفعه، لأن عنده دافع قوي وهو الرغبة في الدرجات العلى من الجنة، عنده رغبة حقيقية في إقامة دولة الإسلام. وزي ما قلت لكم في درس الرجل المنتظر، إن مش بيبص إن الرجل المنتظر ده واحد من بره، ده هو أول بيسمع إن هيبقى فيه إنسان هيقود هذه الجيوش ويقود هذه الأمة إلى عليائها، دول يبقى أنا أو واحد من ذريتي. وكل واحد من المسلمين يقول أنا أو واحد من ذريتي، يبقى كل أهل الإسلام عندهم همة عالية، عندهم همة عالية، والكل بيسعى لذلك يتحقق لهم ذلك إن شاء الله، والذي نفسي بيده كما أقسم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه بعض النوايا. المحور الثالث حقائق وثوابت في تربية الأولاد. وقبل أن نتكلم عن هذا المحور الثالث الذي هو قواعد وثوابت مهمة في تربية الأولاد، تبين مما سبق أن كثرة المال والبنين، كثرة الأولاد، ليست دليلا على محبة الله عز وجل للعبد. ولهذا يقول سبحانه: أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. أنت مسكين مش حاسس إن محل افتخارك وتكاثرك بأموال وأولاد ده في الحقيقة مش مسارع لك في الخيرات، ده باب الفتنة اللي يدخلك في النار. انتبه لهذا لأن تدخل تحت هذا الوعيد. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم مشركين، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. وكان عنده إيه؟ بنين، لكن ده يبقى شهادة عليه يوم القيامة. فينبغي أن تنتبه لهذا المعنى، ولهذا كان التحذير من هذه العداوة. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له: أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك؟ فخالفه فآمن. ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له: أتهاجر وتترك مالك وأهلك؟ فخالفه فهاجر. ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له: أتجاهد فتقتل نفسك فتنكح نساؤك ويقسم مالك؟ فخالفه فجاهد فقتل فحق على الله أن يدخله الجنة. ما كانش الأبناء والأزواج سبب لتحبيطه وتثبيطه وإقعاده عن الخروج لله عز وجل. لما كان الأولاد لهم هذه المكانة ولهم هذه الأهمية في الرفع والرقي بصاحبها بهذه النوايا العظيمة اللي ذكرناها، أو في الهبوط به في درجات النار، في دركات النار، كان اهتمام الأنبياء بصلاح الأبناء. نجد أن الأنبياء يدعون الله عز وجل أن يهب لهم من الصالحين وأن يصلح أحوال أبنائهم. إبراهيم عليه السلام يقول رب هب لي من الصالحين، يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. زكريا عليه السلام رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بيعملوا هم الوقتي برب أولادهم على التوحيد، برب أولادهم على التوحيد، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، يطمن عليهم، يطمن على إيمانهم، يطمن على اعتقادهم وهو في فراش الموت، مش بيطمن هياخدوا ازاي الأموال والعقارات، لا بيهتم بالأمر المهم اللي هو ينجيهم من النار، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا بني يسألهم إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. لقمان وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، عاد أشياء إخوانا غير موجودة للأسف حتى في أوساط الملتزمين، إن الأب يقعد عشان يعظ ابنه عشان ينصح ابنه، أصبح كل النصائح والمواعظ في طعام وشراب ودراسة وتعليم مثل هذه الأمور، لكن عشان يعظ بتوحيد، يعظ باعتقاد، يعظ بعبادة، يعظ بصلاة، أصبح كالعملة النادرة، وإن فعله مرة لا يفعله الثانية كما يفعل في أمور الدنيا. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى آخر الوصية الطويلة اللي سميت سورة في القرآن باسم سورة لقمان. وفيها هذه الوصايا الهائلة اللي ينبغي لكل أب أنه يراجعها ويبدأ يشوف محاور كل نصيحة وموعظة من هذه المواعظ ويبدأ يشوف تفاصيلها وينصح بها أبنائه، لأن يعني القرآن بيأتي بالأمور المجملة، لكن لا شك أنه لما وعظ ولده جاء بتفاصيل ذلك، مش موعظة قالها مرة وسكت، ده أخذ بها أسبابها اللي يصل ابنه بهذه المواعظ وفروعها إلى هذا السلوك القوي. ولهذا ولهذه النوايا العظيمة يستحب طلب الولد، يستحب طلب الولد. يبقى انت لما بتدعي بالولد بتفعل هذا الامر مش لشهوة نفسك ولحاجتك وللتباهي والتفاخر والتكاثر، لا، لان الامر الشرعي ده مستحب بحكم الاستحباب، يعني بتتقرب الى الله بهذه الدعوة. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، وأثنى الله على عباده فقال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، برضو يمدحوا علشان بيطلبوا إيه هذه الذرية الصالحة. ولهذا ترجم البخاري فقال باب طلب الولد، وفي باب آخر قال باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. قال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين مات ابنه أعرستم الليلة، يعني جمعت أهلك الليلة؟ قال نعم. قال بارك لكما في غابر ليلتكما، قال فحملت. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن، كلهم قد قرأوا القرآن أي حفظوه، اللي يسموها القراءة عن ظهر قلب هو الحفظ، كلهم قد قرأوا القرآن أي حفظه. وعرفنا ونحن ندرس الأدب المفرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بن مالك لما قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. ومن ذلك أيضا ما جاء من دعوة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه، دعوة هذا الرجل آسف، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي. يبقى دايما الانبياء والصالحين والمرسلين دايما بيدعوا بايه؟ بصلاح الذريه. لازم يكون لابنائنا حظ من هذا الدعاء المستمر يا اخوانا، ولو المساله دي ملكت علينا قلوبنا وشعرنا باهميتها تربيه الاجيال لقيام هذه الامه لجعلنا لهم حظا من دعائنا في كل صلاه، بل واكثر من ذلك والله. طيب هنا محاور ثابتة أو حقائق وثوابت ثابتة في تربية الأولاد، لعلنا نستطيع أن نتمها لضيق الوقت، ولكن نذكر بعضها حتى يتسنى لنا المرة القادمة أن نبدأ في مسألة تربية الأولاد بعد هذه المقدمات إن شاء الله تعالى. يا إخواني التربية تربية للبناء، وهذا البناء خلقي وخلقي. تاني، الطفل ده ليه بنية، ليه ايه بنية؟ اللي هو بدنه اللي هو بدأ من نطفة، اللي هو بدأ بنطفة أمشاج من مني أبيه وأمي، بدأ بهذا. وهذا رب العالمين سبحانه وتعالى اعتنى به عناية كاملة تامة، تظهر في أول آية نزلت من القرآن أو أول سورة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. من علق أول حاجة، أول آيات نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم فصلت آيات القرآن الكريم الأخرى وبينت مراحل نمو هذا الجنين، مش هنتكلم عنه بتفصيل، درس طويل جدا ومبني عليه أحكام فقهية كثيرة، حتى من بين من ذلك وذكر سبحانه وتعالى خروج الماء، ماء الرجل وماء الرمل وماء المرأة، فقال يخرج من بين الصلب والترائب، فوصف خروج المني ماء المرأة وماء الرجل، ثم ذكر العلقة والمضغة العظام واللحم حتى أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى ربنا خلقه في أحسن صورة، في أحسن تقويم، أخرجه من بطن أمه بسمع وبصر وقوة ويد ورجل، البنية. وانت مطلوب منك تربية هذه البنية، الجزء المنوط بك، لقلنا كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت أكلهم وشربهم وقيام أبدانهم. انت مسؤول في التربية، تربية الأبدان. للأسف احنا ما فهمناش غير تربية الأبدان، تربية الأبدان، ونسينا تربية الأرواح، إذ أن الإنسان جسد وروح. زي ما تعاقب على التفريط والإهمال في تضييع من تقوت وتعول في بنيتهم الجسدية، تعاقب على التفريط في بنيتهم الروحية والنفسية. يبقى أنت خلي بالك من أمرين دولت. وإنت بتربي الأولاد اعرف إن في شقين، في تربية للبدن وتربية للإيه؟ للروح والقلب. وانصحك، لأن إحنا متقنين في تربية الأبدان، في تسمين الأبدان متقنين في هذا الأمر. لو الولد نام من غير ما يتعشى الدنيا بتتقلب، لا صحوه حرام لما تعشاش، حاجة كبيرة عندنا جدا، الولد نام من غير عشاء، تخيلوا دي يعني تبقى كبيرة من الكبائر، كأن الأم ارتكبت كبيرة، مجهد مش مجهد، صحوه يتعشى. فاحنا في تربية الأبدان متقنين. لو الولد أصابه شيء من الحمى، أي مرض إن شاء الله ارتفاع طفيف لدرجة الحرارة، الأب والأم الأمين لو شافوا شيء مش طبيعي في مشيته، في حركة يده، أي شيء في البدن، على طول بيسألوا الأطباء، هو بيشوف الدكتور، يا دكتور إحنا الولد حصل كيت وكيت، ويروح للدكتور ده وده وده وده. فتربية الأبناء إحنا مش محتاجين توصية فيها، لكن محتاجين ناخد منها الأصول اللي بنربي بيها الأبدان، وهي زيها بالضبط نربي بيها الأرواح. يعني إيه؟ يعني زي ما باجي أفطن ابني بعد ما كان بيرضع من ثدي أمي، بدأت أديله لبن بقري أو جاموسي عشان يتعود عليه، وشايل الدسم من عليه، وبدأت أزود الدسم واحدة واحدة، بدأت أخليه زبادي، بدأت أخليه مهلبية، بدأت أخليه رز بلبن، بدأت أديله كبدة فرخة، بدأت أديله مش عارف شوية شوربة، ها؟ لكن تخيل لو إنك من أول مرة اديته حتة لحمة، يبقى بتقتله. ولهذا قالوا غذاء الكبار سموم الأطفال. فأنت التربية البدن تدرج، وانت بتربي الروح والقلب والسلوك نفس الكلام. احنا بنخش على اولادنا يا اخواننا في السلوكيات مرة واحدة. نفس ابني يصلي والنوافل ويقيم الليل، نفس ابني يختم القرآن، نفس ابني يبقى عنده ايثار مش مجرد انه معطاء، لا ده يؤثر الاخرين، ده هجوم. زي بالضبط ما تكون حطت له لقمة او قطعة لحمة في فمه وهو لسه صغير. لازم تبدأ بالأمور الصغيرة، تديله حاجة صغيرة اللي أكبر اللي أكبر اللي أكبر. ده أصل من الأصول عايزين نفهمه. زي في تربية الأبناء ما احنا بنتدرج، برضك في تربية الأرواح محتاجين للتدرج، لأن كثير من السلوكيات بنعوز نعلمها لأبنائنا وإحنا للأسف مخطئين. والولد يغلط نحضر دينه وهو أصلا لو استوعب فما عندوش القدرة، مش قادر ياخد الجرعة دي كلها، دي جرعة كبيرة من الأخلاق أنت عايز تديها له. لا، بنبدأ بالشيء الهين اليسير. يعني مثال، وبالمناسبة يا اخواني ده علم بيدرس، تربية الاولاد ده علم. واحد يقول يعني هو كان ايام النبي فيه علم اسمه تربية الاولاد يا عم الشيخ؟ يعني هو الصحابة كان عندهم علم اسمه تربية الاولاد؟ هقول لكم كان عندهم علم اسمه تجويد القرآن؟ كان فيه كتاب اسمه التجويد للصحابة؟ طب معنى كده انهم كانوا بيجودوا ولا ما كانوش بيجودوا القرآن؟ ففي فرق يا اخواننا بان احنا صرنا عندنا من الجهل بأصول التربية. وده ما تستغربوش، انا مش بشتمكم ولا بأسيء اليكم، ده امر طبيعي لان اعداء الاسلام مسيطرين على الاعلام عندنا. فكل ثقافتنا غربية، احنا ما شفناش غير افلام وتمثيليات واغاني واعلانات، كله امور خارجة عن الدين، ما شفناش تربية شرعية. وبالتالي لما باجي اقول يا اخواننا احنا مش فاهمين الجرعة ولا عارفينها، دي الحقيقة، ما تربيناش عليها، ما فهمناهاش. فينبغي أن يصبح عندنا وموجود العلم ده وبيدرس في كليات التربية، علم نفس النمو، نمو الطفل، تربية الأولاد، النشوء، المجتمع اللي عايش فيه الولد وتأثير المجتمع في سلوكه وتأثير مش عارف ايه، دي كلية وقسم وأقسام. ده علم مش فرض كفاية، ده علم فرض عين على كل مربي. زي التجويد ما بنقول انه فرض عين للي هيقرأ القرآن، لكن لو ما قرأش يبقى فرض عين عليه فقط انه يتعلم الفاتحة صحيحة، لان هي اللي بتصح بها الصلاة. طب تربية الولد عرفنا انها فريضة، فلازم اللي يؤدي اليها بياخد حكمها. فاصبح في علم الان لتربية الاولاد. العلم ده قديم، العلم ده اصوله في قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا احنا جهلنا ذلك، دي مسألة تانية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اضربوا ابناءكم على الصلاة وهم علموا ابناءكم الصلاة وهم ابناء وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر، دي اصل من اصول التربية؟ لا، ده مش اصل، دي مجموعة من الاصول بيجيك سن معين. وتلاقوا السن السبع سنوات ده الفقهاء بنوا عليه عشرات بل مئات المسائل. من امتى نبدأ ننصحه بالصوم؟ من امتى نبدأ نعلمه يشتري ويبيع؟ من امتى كذا؟ ويجعلوا السبعة دي هي الحد، اذ جعلت حدا للصلاة التي هي عمود الدين فتكون حدا لغيرها من باب اول. ادي قاعدة. قاعدة الثانية، اضربوهم عليها وهم ابناء عشر، فعلم ان سن العاشرة هو سن بداية الضرب، قبل كده مفيش ضرب. احنا كنا نسمع كده يا سلام، ده الجماعة الخواجات دول بيربوا ولادهم صح. ليه عم يقول لك الولد ابوه يدن واقف معاه قصد البترينة يتفرج، لا يزعقله ولا ينتهر ولا يضربه ولا اي حاجة، لغاية ما يقول كفاية ويلا نمشي يا ابو او يا بابا. وبننبهر بهذا السلوك. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، واضربوهم عليها وهم ابناء عشر. الصلاة اللي هي الصلاة ما ينفعش تضربه قبل عشر سنين، فما بالكم كما قال الشيخ الالباني رحمه الله بما هو دون الصلاة. اي حاجة دون الصلاة بقى لا شك انه لا يضرب عليها حتى يبلغ ايه؟ عشر سنين. الكلام ده يا اخوانا علماء التربية يقول لك الطفل اللي بيضرب قبل ذلك بيتولد فيه عناد، ومش هيتعلم هذا السلوك، بالعكس هيخالف، يعني العكس تماما. الحد ده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي هم يدخلوا لنا اصل ثالث فاسد، الحديث يرد عليهم. ان الولد مش ما ينضربش بعد 10 سنين، عندهم ما بينضربش خالص. ولو اب ضرب ابنه يشتكيه في الشرطة، جماعة اللي طلعوا بره يعرفوا الكلام ده كويس، يشتكيه في الشرطة. وعاملين رقم سهل للاطفال بحيث يبقى سهل، ان لو ابوك عمل حاجة مش عارف 7 5 7 6 كل دولة بقى حسب الرقم بتاعها، حيث يبقى سهل جدا ان بتالي الاب يبقى خايف من ابنه ما يقدرش يمد ايده عليه. لا، الشرع عندنا حدلنا قاعدة، لا فيه ضرب. عشان كده الاصل الفاسد اللي احنا خدناه دوت، يقول لك انا ما بضربش بناتي، بنتي لما تقتنع تلبس الحجاب. يا سلام، من اين اتيت بهذا الاصل؟ من اين اتيت بهذا الفهم؟ ده فهم تقي مش مبني على الدين ولا على الشرع. احنا قلنا دي تربيه اولاد عباده قربة، عايز ضوابط شرعيه. فالاصل الثالث ان الضرب مشروع، رغم انه غير مكلف على راي جمهور العلماء، انه في 10 سنوات غير مكلف بالصلاه، فانا بضربه وهو غير مكلف. لكن خلي بالكم ان الضرب ده جه بعد كام سنة تعليمي؟ 3، يعني 5500 حاجة و50 صلاة. فبيعلمنا ان التكرار في التعليم مطلب في التعليم والتربية. 3 سنين كل يوم بتقول له صليت الظهر، صليت العصر يا ابني، صليت المغرب، صليت العشاء، صليت الفجر. يا ابني ما صليتش الظهر ليه؟ ما صليتش العصر ليه؟ قم يا ابني صلي. ايه يا ستي ما قلتلوش صلي ليه؟ بقاله 3 سنين 5 مرات يوميا يكرر الكلام ده. شفتوا يا اخوانا ازاي الكلام؟ فده يعلمنا ان اي خلق احنا بنؤمر بيه مره والثانيه بنضجر وبنضيق، لا دي مش تربيه. التربيه عايزه صبر ونفس طويل، عايزه واحد عنيد نفسه طويل في الحق، نفسه طويل في تربيه الاولاد، غير كده مش هيتربوا الاولاد. ما تجيش انت بقى، انت طلبت الامر مره واثنين وثلاثه وعشره، بس 10 فقط. انا قلت 10 مرات، انا قلت 100 مرة. لا، لما توصل 5500 حاجة و50 مرة ابدأ فكر تضرب. شفتوا معنا الكلام يا اخوانا؟ فهذا يعلمنا اصل اللي هو التكرار. يعلمنا امر اخر هو التعويض. انا بوريكم ده حديث واحد هنخرج منه من اصول تربوية هم عاملين عليها شنة ورنة. وعندهم يا سلام بقى دي القوانين للتربويين وللدكاترة والاساتذة، واحنا اصولها عندنا في كتاب الله. الصحابة بقى كانوا ممتلئين بقال رسول الله، ممتلئين بيها، لما يسمعوها بيرعوا لها الاسماع والقلوب ويطلعوا منها كل حاجة ويطبقوها. فعاشوا هم فاهمين العلم ده، علم تربية الاولاد، لانهم مندمجين دايبين في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فبتصدر وبيصدر سلوكهم من هذه الاحاديث اللي هي منضبطة بهذه القواعد التي هي تأديب الله لعباده وتربية الله لعباده. فمن أراد أن يتأدب بما أدب به النبي صلى الله عليه وسلم فعليه بالقرآن والسنة، فعليه بالقرآن والسنة. بقول الكلام ده يا أخوانا عشان دي قاعدة مهمة، إن التربية علم، علم. كنا إحنا ما درسناش العلم ده، مطلوب من كل واحد يبدأ يراجع كتب هذه العلوم التربوية، بس مش لأعداء الإسلام، لأنك هتلاقي مصايب. هيقول لك فرويد قال إن الطفل أصله ناشئ على حب الجنس، وعشان كده بيرضع ثدي أمه، وعشان كده مش عارف إيه، هتلاقي مصايب، هتلاقي كده كلام ده يتداب شفر الدماغ. لكن إحنا عندنا علوم تربوية شرعية. ومن أحسن الكتب اللي وجدتها في هذا كتاب منهج التربية النبوية للطفل لمحمد نور عبد الحفيظ السويد، من أحسن الكتب اللي جابت وفصلت القواعد التربوية بالصيغة الشرعية الصحيحة وبالعناوين والتراجم الشرعية الصحيحة. انتبهوا يا اخواني ان العلم ده لازم تتعلمه لو عندك اولاد، ويوم ما فكرت في الزواج لازم تفكر في النقطة دي. ولهذا لما كنت بتختار الزوجة او الزوجة بتختار الزوج، المسألة مش مسألة هوى. ليه العلماء لما يجي واحد بيقول ده انا خدت واحده متبرجة وهحجبها، ليه العلماء بيثوروا عليه ويفهموا له ده سلوك غير شرعي والنبي بعيد عن الدين؟ ده مساله سهله يا عم، الجواز اللي هو عايزه، انت مالك انت؟ لا، ده مساله مبني عليها بناء الامه. ما هو معنى جيل يا اخوانا، الجيل اللي هيطلع ده معناها بيت، دوله صغيره جواها زوج وزوجه، يبداوا هم يحكموا شرع الله او يحكموا شرع غيره، فيقيم هذه المملكة إما على الشرع وإما على الكفر. هو ده معناها كده. فالاهتمام بهذه اللبنات اهتمام بالأمة جمعاء، اهتمام بالأمة جمعاء. الأصول دي كلها لازم نفهمها يا أخوانا في تربية الأولاد. رب العالمين كما تكلم عن تنشئة الأولاد أو مراحل نمو الأولاد، نطفة، علقة، مضغة، لحم، عظام، لحم، إنشاء لخلق آخر، ما انتهاش الأمر على كده. طفولته وكفالة الطفل القرآن تكلم عنها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. الآيات بتفصل إزاي الطفل ده نشأه. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. الآية الطويلة بيبين إزاي طرب هرس صغير لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم. فنلاقي إن آيات القرآن اهتمت بهذه العلوم، تربية الطفل ليها أصول، هياكل إزاي ويشرب إزاي، الأب يعمل إيه والأم تعمل إيه، والولد لما يبدأ يشد كده وهيبدأ يظهر له إنه يبدأ يفهم، يدخل ولا ما يدخلش على أبيه وعلى أمه، يطرق ولا ما يطرقش، يستأذن ولا ما يستأذنش. كل ده أخوانا بينه القرآن وفصلته السنة. وبالتالي كنا إحنا جاهلين بالضوابط التربوية اللي موجودة في القرآن والسنة، إذا إحنا آثمين، لأن ده فرض عين، ده مش فرض كفاية، ده فرض عين. زي ما تعلمت الصلاة لازم تتعلم إزاي تربي ابنك، مش بتربيه زي ما احنا نقول كده يعني هو بالبركة، دي ما اسمهاش بركة. إن الواحد خلاص أنا بحفظ القرآن وبقول له الخير وبقول له الصح، ده جميل، ده اتجاه عام للأب والأم مطلوب، اتجاه عام للأخ والأخت الملتزم والملتزمة مطلوب، لكن الدقائق التربوية دي محتاجينها، محتاجينها. انت بتشوف ابنك عنده سنتين وثلاثة ولما تقول له هات حتة ويقول لك لا، ليك زعلان، الواد ده اناني، شكله لما يكبر هيبقى اناني. لا، انت اللي جاهل بانه في سنتين وثلاثة طبيعي انه يبقى اناني، وطبيعي انك لما تشوف الخلق ده ما تقومهوش فيه بالوقت، مش وقته. زي بالضبط ما بتقول له هو عنده اربع شهور ما ينفعش تقول له قوم اقف يالا، همسك ايديك ولازم تقف، يا ست امسكيه عصبي هو هيقف، ما ينفعش. ليه؟ لانه مش اربع شهور، ما ينفعش، ما ينفعش يقف اربع شهور، ما عندوش العضلات اللي توقفه. ده برضك نفسيته، ما عندوش النفسيه اللي تفهم معنى ايثار، النفسيه اللي تفهم معنى عطاء. وبالتالي ما حدش يكلمه خالص في مساله الانانيه دي، مش وقتها. زي بالضبط اللي عنده اربع شهور ما حدش بيكلمه انه يقف على رجله. فهمتوا قصدي ايه؟ معنى ان احنا نقيس التربيه البدنيه، نقيسها عليها التربيه الروحيه. تبدا تشوف، لان انت بتبصوه وبتنسى ان هو لسه عيل وانت راجل كبير، بتنسى الحكايه دي، بتفتكرها في جسدي وبدني وبتنساها في روحه ونفسه، هو لسه بياخد المعلومات دي. فكونوا ربانيين، كونوا ربانيين. ومعنى ربانيين كما كان كما قال السلف الصالح، تعلمون الناس، اللي اهم الناس هنا اولادك، صغار العلم قبل كباره، واحده واحده. واذا اراد الله باهل بيت خيرا دلهم على الرفق، دلهم على الرفق. ننتهي ان شاء الله تعالى اليوم بهذا القدر، ونتم باذن الله تعالى المره القادمه الحقائق والثوابت والاصول المهمه في تربيه الاولاد. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.